إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه هي المحاضرة 27، وهي شرح قول المؤلف الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. كلنا يعلم أن علم العقيدة أو علم الإلهيات أو علم الأصول من العلوم الجامدة غير الميسرة، وذلك لأنها تقوم على الحجج من الكتاب والسنة والإدراك العقلي لمرامي هذه الحجج، فنجد بعض الصعوبة، لكن الله تبارك وتعالى ييسر لمن شاء من عباده الفهم، فلا تأخذكم هذه الصعوبة فتجعلكم تزهدون في هذا العلم، فإن علم العقيدة هو أهم علم يجب عليك أن تطلبه، كما ذكرنا قبل ذلك، إذ به يعرف الرب تبارك وتعالى ويوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قائم على قول المولى عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يشم رائحة الجنة من لم يكن موحدا، والنار مثوى لكل مشرك وضال. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذه قاعدة في غاية الأهمية، قاعدة في غاية الأهمية، لأن الذي لا يقبل الإسلام إلا عن طريق الجدل والصفصفة والفلسفة، ويقيس كل أمر في الإسلام على ما يتخيله من قواعد عقلية، أو لا يقبل الأمر إلا إذا عرف الحكمة من ورائه، أو لا ينتهي عن المحرم أو النهي إلا إذا عرف الحكمة من وراء هذا النهي، مثل هذا لا تثبت قدمه أبدا على الإسلام، وحاله متردد بين ضلال وإيمان، أو بين كفر وإيمان، لا يثبت حاله أبدا. أما المسلم إذا أراد أن يكون مسلما فليستسلم وليقبل الإسلام ما دام هناك دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكفيه هذا. ظهرت الحكمة أم لم تظهر، وجب عليك التسليم، وجب عليك التسليم. وهذا لا يعني أن الإسلام يأتي بما يستحيل عقلا، ولكنه أحيانا يأتي بما يحار فيه العقل، لأن العقل له حد لا يستطيع أن يتجاوزه. فاقبل الإسلام يشرح الله تبارك وتعالى صدرك إلى الحكمة من وراء كل أمر وكل نهي، فإن هذا العلم لا يؤتاه إلا أهل التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا الفرقان الذي تفرق أو يهديك الله تبارك وتعالى به فتفرق بين الحق والباطل لا يتأتاه العبد إلا أن يكون تقيا، إلا أن يكون تقيا. فاتق الله يؤتيك الله تبارك وتعالى فرقانا، وأيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يكفر عن مستيات الآيات. هذا يقول هذا من باب الاستعارة، ولا تثبت قدم الإسلام. كلمة قدم في اللغة معروفة، القدم. هذا القدم لا يثبت إلا على أرض صلبة تحتها. عايز تصعد على جبل، مش هتقدر تصعد على جبل من الرمال لأن القدم لا تثبت. عايز تسير في أرض طينية وحلة لن تثبت غير قدم، بين زلق وبين غرس لن تستطيع أن تثبت القدم، لكن الأرض الصلبة القدم تثبت عليه. فهو شبه ثباتك على الإيمان بالقدم الراسخة التي لا تثبت إلا على الأرض الصلبة، والأرض الصلبة هنا الآية والحديث الصحيح. غير هذا لا تثبت قدم الإسلام، لن تثبت قدم الإسلام إلا بالأدلة الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والآيات الصريحة من كتاب ربنا جل وعلا. يقول هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. ودلل على ذلك بما رواه الإمام البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ثلاث كلمات جامعة. الرسالة من أين؟ من الله، ومن أصدق من الله قيل. وعلى الرسول البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. اكتب فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج من هذا إلا حقا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا غموض. فما علينا بعد ذلك إلا تسليم. إذا كانت الرسالة من الذي لا يقول إلا لا ينزل إلا حقا وصدقا، وأوصله الذي لا يقول إلا حقا، فما عليك إلا أن تسلم. وأراد أن يضرب مثلا هنا مع يعني ليعارض أو يقارن ما بين العقل والنقل. تكلمنا قبل ذلك في مسألة العقل والنقل، ضرب مثل جميل قوي برضو علشان يوضح إن هذا العقل مجرد وسيلة واسطة للدلالة على المتحدث بالحق فقط. العقل يستدل به على أن هذا هو رسول الله، أو هذه الآيات الدالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى فقط. ثم بعد ذلك وجب عليك أن تتبع الرسول في كل شيء. لا دخل للعقل بعد هذه الدلالة الأولى. يبقى العقل مجرد يدل فقط. فضرب مثل بسيط، قال إيه؟ النصوص الوحيين كالعالم المجتهد، مع الفارق في التشبيه، كالعالم المجتهد. والعقل كالعامي المقلد. غالبنا مقلد، هو يسأل والمفتي يجيبه، فهو يسمع كلام المفتي لأن المفتي أفتاه بهذه الخيار لمسألة بكذا ودلل عليه بكتوك، خلاص يكفي هذا. فيقول ما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. يعني العقل أدون من مرتبة إيه؟ العامي المقلد كمان. فإن العامي يمكنه أن يصير عالما. العام المقلد ده مش ممكن يحضر مجالس العلم ويحفظ الأدلة ويقرأ ويجتهد ويؤتى من الوسائل العلمية ما يصبح بها عالما؟ كل علماء الدنيا كانوا في أول أمرهم مقلدين، بدأوا من صغارهم يقلد، يحفظ القرآن على يد هذا، ويحفظ الحديث على يد هذا، ويأخذ اللغة على يد هذا، ويأخذ علم المعاني على يد هذا، وعلم البيان على يد هذا، وعلم الرجال، وهكذا بدأ يتقلد يقلد حتى وصل إلى مرتبة أصبح بين يديه أدوات الاجتهاد، فتحول من عامي مقلد إلى عالم مجتهد يجتهد بنفسه في المسألة بأدلته من الكتاب والسنة. يبقى إذن العام المقلد ده ممكن يرتقي إلى العالم المجتهد، لكن العالم المجتهد لا يمكن أن يصير نبيا. مهما أوتي العالم من علم لا يتحول إلى إيه؟ لأن النبوة هبة الله تبارك وتعالى واصطفاء الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه. ثم إن النبي لا ينطق عن الهوى، بل كل ما يقوله حق وصدق، لا يتطرق إليه شك أو ريب. فيقول: فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عامي آخر. المثال هو بقى: هذا عامي مقلد وهذا عامي مقلد، أحدهما سأل الآخر: أتعرف عالما يفتيني في مسألة عويصة أو عظيمة؟ فقال له: نعم، تعال أدلك عليه. فأخذ بيده حتى أوصله إلى العالم المجتهد، فطرح العامي مسألته على العالم، فلما أجاب العالم على المسألة أخذ العامي الذي دل العامي الآخر على العالم، خد بيد العام التاني قال: تعالى ما تسمعش كلامه، الافتاء بتاعه ده غلط، الادلة اللي معاه مش صحيحة، الكلام ده مش داخل عقلي. فهل يأخذ العامي الاخر بكلام العامي الذي دله على العالم او لا؟ فيأخذ، لان اقصى ما يؤتاه هذا العامي المقلد انه يدله على العالم بس، اكتر من كده ما يعرفش، انما ما يقدرش يفسر في الادلة ولا يفهم ما قاله هذا العالم ولا ما استدل به من ادلة صواب كان او خطأ. يقول: ثم اختلف المفتي والدال. اختلف المفتي هو الذي افتى، والدال هو العامي الذي دل العامي الاخر عليه. يقول: فان المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. انت خدتني وديتني للراجل ده وانا سمعت منه، تيجي بعد كده تقولي ما تسمعش منه، ما تاخدش الكلام دوت، ما تقبلوش؟ ده انت في الاول قلت لي ده مفيش اعلم منه ولا احاطة بادلة الكتاب والسنة، فكيف بعد ذلك تقولي ما تقبلش كلامه؟ يقول: فان المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلازم القدح في فرعه. يعني بقوله: لو أنت مستحدش كلامي يبقى أنت كده قدحت فيه، على الرغم أني أنا اللي دليتك الأول على هذا العالم. طبعا هذا الكلام لا يقبل. يقول بقى المستفتي، يقول ايه: انت لما شهدت له بانه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، شهدت له بوجوب تقليده هو مش قال لك انت، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة. ايه هو العلم المعين؟ علم الدلالة. بس انت دللت قلت لي ده عالم فقيه، هو ده قدر العلم اللي عندك، انما ما عندكش علم ازيد من كده. عشان كده ما ينفعش اسمع كلامك فيما هو فوق علم الدلالة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو اعلم منك لا يستلزم خطأك فيما في علمك بانه مفتي. هذا مع علمي ان ذلك المفتي قد يخطئ. طب تعالى بقى ننزل المثل ده على العقل والنقل. العقل هو الذي دلني على الرسول ودلل على صدقي بأدلة، زي ما سقنا الأدلة اللي استدل بها هرقل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل جربتم عليه كذبا؟ هل كان من آبائه من ملك؟ هل مش عارف ايه الى اخره. استدل هرقل بهذه الأدلة العقلية على ان هذا نبي. يبقى هل ينفع بعد ذلك ان يعارض هرقل هذا ما جاء به النبي؟ لو عارضه لكفر خلاص، ما ينفعش عرضه، لان هو مجرد انه استدل عليه بالعقل لا مجال للعقل بعد ذلك فيما جاء به النبي. يبقى العقل ده بنستدل به بالادلة العقلية على ان ده نبي ورسول. بعد ما ثبت عقلا ان ده نبي ورسول خلاص، هنا انتهى دور العقل. الدور اللي بعد كده ايه؟ دور تسليمي انا لهذه لما جاء به هذا النبي وهذا الرسول. يبقى بعد ما العقل دلك مفيش بعد كده مجال ليه الا انه يسلم ويرضخ ويخضع لكل امر وكل نهي جاء به النبي او الرسول. فهمت؟ والعقل يعلم ان الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى. طب عرف منين العقل؟ بالادله، استدل زي ما قلنا. هل جربتم عليه كذبا قط؟ فقال لا والله ما جربنا عليه كذبا قط، انه كان يسمى او يلقب فينا بالصادق الامين. فهرقل يقول له ايه؟ يقول له ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم هو يكذب على الله. دي حجة عقلية، لان مش ممكن واحد يقعد طول حياته صادق ثم يأتي بعد 40 سنة يكذب. ويكذب على مين؟ يكذب على رب العالمين؟ لا، اصل الكذب ده تدرج. طفل الصغير لو علمته الكذب من صغره هيقعد يتدرج في الكذب حتى يصل ممكن الى مرتبة ها انه يكذب على الله. ولا تجد كذابا ادعى نبوة او رسالة او ولاية الا وتجده من اول حياته كذاب. اتعلم الكذب من صغر. عشان كده بنحذر الاباء والامهات ان يسمحوا بكذب الاطفال او يتأتوا امام الاطفال بما يؤدي الى ان يتعلموا الكذب. روح قول له بابا مش هنا، قول له بابا نايم، قول له كذا، قول له كذا، قول له كذا. خلاص الطفل اتعود. اول بيقول له مثلا هجيب لك كذا بكرة وما يجيبوش، يقول له بكرة ما يجيبوش، بكرة ما يجيبوش. يقول له كل يوم بتقول لي بكرة وما بتجيبش، انت بتكذب علي. ممكن الطفل يقول كده، ممكن ما يقولش. خلاص عرف بقى ان ايه دي حيلة ايه؟ التخلص. او مثلا تقول له ان شاء الله هجيب لك، ان شاء الله ان شاء الله، كل شوية تقول له ان شاء الله بعدين ما تجيبلوش. تيجي طلب يطلب منك طلب مرة تقول له ان شاء الله، يقول لا ما تقوليش ان شاء الله، انا عايز الطلب، ما تقوليش ان شاء الله. هذا كله من سوء التربية. فالطفل الصغير اذا ربي على الصدق والامانة وعلى ارتباط تحقق الامر بالمشيئة فانه ينضج صادقا امينا مؤمنا بقدر الله تبارك وتعالى وقضائه، عارفا بان لله تبارك وتعالى مشيئة وان له مشيئة ومشيئة الرب تعالى تسبق مشيئة العبد وهكذا. فلا يمكن بحال ان يترك الكذب وهو صغير او هو ويترك الكذب على الناس ثم اول ما يكذب يكذب على، مش ممكن ابدا. فالعقل يعلم ان الرسول معصوم في خبره عن الله، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. هذه احدى قواعد العقل التي بها اطاع هذا الرسول. وقد علمنا بالاضطرار من دين الاسلام ان الرجل لو قال للرسول، خد بالك من الحته دي، بنتخيل برضو الرسول صلى الله عليه وسلم جالس بيعلم الناس، ورجل من وسط الناس قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها، الحكمة ليه الحديث يعني السنة، قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم ربي صلى الله عليه أنزل عليه آية في هذا الأمر، حيث قالوا ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك أنه نعى على اليهود أنهم كانوا يقولون سمعنا وعصينا. طب هم عصوا ليه اليهود؟ لأنهم كانوا يقدمون العقل على النقل. الرسول يقول لهم كذا هم يقدموا ايه؟ عقولهم. وشفنا احنا ايه اللي عملوه مع سيدنا موسى اول ما عبروا البحر، اول ما عبروا البحر رأوا قوما يسجدون لأصنام لهم او يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قاسوا الامر العقلي الحسي على ما جاء به النبي موسى عليه السلام، فرجح عقلهم الفاسد ان لازم يبقى الاله له صوره ونسجد له ونركع له، فطلبوا. وانظر ما صنعوا مع هارون عليه السلام لما ذهب موسى لميقات ربه، غلبوا هارون واقاموا عجلا وعبدوه من دون الله. كل ده بتقديم العقل على النقل. قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ربنا علم المؤمنين ده قال لهم ايه؟ قلوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فالرجل ده بيقول له انت جبتنا في بعض الايات وبعض الاحاديث اللي انت جيت بيها مش داخل عقلنا، ونحن انما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع ان عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا في ما علمنا به صدقك، يعني قدحا في العقول، فنحن نعتقد موجب الاقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك معرض عنه، لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول. لو واحد قال الكلام ده بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقاش مؤمن. عشان تؤمن لازم تقبل كل شيء. بايعنا رسول الله على السمع والطاعه في المنشط والمكره، في العسر واليسر، في اثره علينا، لازم سمع وطاعه لله ورسوله. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. لا ينفعش تطيعوا في بعض الامر وتترك بعض الامر. قال الله افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اذا وجب علينا ان نأخذ كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نرد شيئا منه، حتى وإن لم تظهر الحكمة لنا، حتى وإن لم نفهم بعض ما جاء به، حتى وإن اشتبهت علينا بعض الآيات أو بعض الأحاديث، نعمل إيه؟ نرده إلى عالمه، أو نرد المتشابه إلى المحكم. فليس في كتاب الله تعارض، بل كل ما جاء عن الله وعن رسوله يصدق بعضه بعضا. يقول لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا. الرسول ما كانش يرضى من حد يقول له ايه يعني انا هعمل دول بس وكفايه، لا، الا اذا يعني هيعمل الاوامر وينتهي عن النواهي، انما ملوش ده المندوبات مثلا هيأثر فيها او المكروهات مفيش مشكلة، انما الاوامر والنواهي مفيش فيها كلام، وبالذات العقائد كم تعبد؟ قال له اعبد سبع آلهة، واحد في السماء وستة في الارض. قال له فادعوك الى الذي في السماء بس. وبعدين المشركين قالوا طب نعبد آلهتك سنة وتعبد آلهتنا سنة، وتعالى نعمل دستور كده ونجمع بين الآراء ونقرب بين وجهات النظر ونعملها ديمقراطية. فقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لازم المسألة الأصافية لا شائبة فيها، مفيش أقوال وسط، مفيش مسائل وسط، يا إما حق يا إما باطل، يا إما ليل يا إما نهار، يا إما إيمان يا إما كفر. إنما تيجي تقول شوية من هنا وشوية من هنا ما ينفعش، لا يقبل أبدا. فهذا الرسول لن يقبل من هذا الرجل مثل هذا الكلام، إنه يقبل بعض الآيات والأحاديث والبعض الاخر لا يقبله، او ان هو يرد مطلقا او يأوله، لا مش هذا كده. بل يعلم ان هذا لو ساغ، يعني لو الكلام ده مستساغ وممكن يقبل، لامكن كل احد الا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، اذ العقول متفاوتة، كل واحد ده يفصل الاسلام ها على قده. واحد الاسلام بتاعه مثلا اهو اللحية والقميص، والتاني الاسلام بتاعه انه يصلي، والتالت الاسلام بتاعه انه مثلا ما يصليش، وهكذا. كل واحد يقول لك والله هو ده اللي انا فهمته. اذا كان الامر هكذا لاصبح عدد الدين او عدد الشرائع التي يتعبد بها الناس وربهم بعدد الناس، كل واحد هتبقى ليه شريعه لوحده. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشرعه واحده وبدين واحد، لا يقبل من احد ان يزيد فيه شيئا او ينقص منه شيئا. اذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل احد ان يقول مثل هذا في كل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم او ما امر به. وقد قال الله تعالى وما على الرسول الا البلاغ. اذا انت لو رديت ما جاء به الرسول يبقى رديت الرسالة التي انزلها الله تبارك وتعالى عليه. وقال تعالى فهل على الرسل الا البلاغ المبين. وقال تبارك وتعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. خد بالك من كلمة ليبين دي، مفيش اجمال ابدا فيما جاء به الرسول، كل شيء ظاهر وواضح. نحن لا نحتاج الى عقول فاسدة او افكار فاشلة لتفسر لنا الاسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. زي ما في كتير من الناس عايزين يفتحوا الباب للاجتهاد في الدين، او نجدد الدين، نجدد الفكر الدين. هيجدد فكر الدين ازاي؟ كل واحد يفكر زي ما هو عاوز، وكل واحد ينظر في الكتاب والسنة ويألف ويطلع اللي هو عايزه. طبعا هذا كلام لا يقبل بحال من الاحوال. التجديد في الدين او تجديد الفكر انما يكون بالعودة الى النبع الصافي، الى الكتاب والسنة، بفهم سلفنا الصالح، بفهم الصحابة الذين رضي الله تعالى عنهم وتابعوهم باحسان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قال صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يجدد ده يعني ألف من عنده؟ لا، يجدد يعني ينفض ما علق بهذا الدين من خرافات ومن عادات ومن تقاليد ومن مفاهيم ساقطة وتأويلات باطلة، فيظهر ويرجع الإسلام كما كان ناصعا أبيضا ناصعا لا تعلق به شائبه. هو ده التجديد، يرجع زي ما كان. نعم. وقال تبارك وتعالى حاميم والكتاب المبين. شوف قوله المبين، يعني الظاهر الواضح الموضح كل شيء، المبين لكل شيء لا خفاء. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم يأتي بعد ذلك من يدعي أن هناك إجمال يجب أن نفصله. هتفصله من عندك ولا تفصله بما فصل في موضع آخر؟ إذا كنت تفصله بما فصل به في موضع آخر في الكتاب ما فيش مشكلة، إنما تفصله بعقلك أنت وفهمك أنت لا. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القاعدة اللي جاية دي برضو تحفظها. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أو لا، والثاني باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر بالحق الظاهر الواضح البين. الثانية وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. لازم يكون بلغ الحق بألفاظ مفصلة ظاهرة لا تحتمل وجها آخر حتى يكون بلاغه بلاغا إيه؟ مبينا. وقد شهد له خير القرون بالبلاغ لما الصحابة رضي الله عليهم لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وخطب في 130,000 ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا نشهد. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد انا بلغتكم؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد خلاص. يبقى لا يمكن بحال من الاحوال يكون خفي عليهم شيء وبعدين يقولوا انت بلغته. لا يسمى البلاغ بلاغا الا ان يكون مبينا، والله أكد البلاغ بأنه مبين. يعني لو كان قال ما على الرسول إلا البلاغ فقط كان يكفي، لكن قال البلاغ المبين كمان، يبقى مش بلاغ بس ده بلاغ، وأكده أنه بلاغا لا لبس فيه ولا غموض بأنه مبين. يبقى نأخذ من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ إلينا أمر الإيمان بالله واليوم الآخر بدلالة أو بأدلة حقيقية وأدلة بينة ظاهرة لا لبس فيها. يبقى بلغ الحق بلاغا مبينا، بلغ الحق بلاغا مبينا. طب ايش معنى قص الايمان بالله واليوم الاخر؟ لان هي دي الاخبار، هي دي المسائل اللي اختلف فيها الناس. الناس ما اختلفوش من قديم الزمان والى يومنا هذا الا في الاصول، وعلى هذا تفرقت الام، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الام على 73 فرقة، كلها في النار الا واحد. التفرق ده فين؟ في الاصول، في الايمانيات، في العقائد. نعم تبعه بعد ذلك اختلاف الفروع، لكن الاصل ان هذا التفرق لا تسمى هذه المجموعة فرقة الا اذا خالفت اهل السنة والجماعة في الاصول. عشان كده ما نقدرش نتهم الجماعات العاملة على الساحة الإسلامية بأنها فرق، لأنهم كلهم يعملون تحت مظلة أهل السنة والجماعة. أما الشيعة والمعتزلة والجهمية والرافضة وغيرهم من الفرق الضالة والتي خالفت أهل السنة والجماعة في المعتقد، هم دول يسموا إيه؟ فرق. ولأجل هذا صنفت وكتبت هذه الكتب العقيدة. ما صنفت هذه الكتب إلا لتبين ما تفرد به أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة والضلالة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلال. فمن رام، يقول الشيخ، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. ده بيقرر الكلام اللي فات اللي هو لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر إيه؟ التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علم، من رام يعني من طلب، من رام يعني من طلب علم ما حضر عنه علم، أي ما منع وحذر منه ونهي عنه ولم يقنع بالتسليم فهمه. مثال زي كده، مثال ايه؟ مثال مثلا ربنا يقول سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، مطالبون نحن عن نعمل ايه؟ نؤمن بهذه الآية وما احتوته من صفة لله، وهي صفة الايه؟ الاستواء. حذر عنا ايه بقى في هذه الآية؟ الكيفية. حذر عنا الكيفية. فاللي يقعد بقى يفكر ويفكر وياخد ودي وعايز يعرف كيفية الاستواء، طب هو الاستيلاء ولا الجلوس ولا الإحاطة ولا ما ينفعش ده مع الإله، ويقعد يلف ويدور في الكلام ده، ايه اللي يحصل؟ على طول يؤدي به هذا الامر الى ان يخدش توحيده. يبقى الايمان بتاعه يا اما ضعيف يا اما مذبذب يا اما توحيده غير خالص. شوفوا لك خالص التوحيد يعني ما يبقاش فيه اي شائبة، يعني اتحقق فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله اعلم. قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما يبقاش فيه شيء من الشرك مع هذا التوحيد. يبقى لازم الحين يكون خالص من جميع الوان الايه؟ الشرك والضلال. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا تقرير للكلام الأول اللي هو ايه؟ ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. يبقى ما تتكلمش في اصول الدين اللي هي علم ايه؟ الالهيات او علم العقائد او علم التوحيد الا بدليل من الكتاب والسنه. بل ومش كده بس، وكمان في فروع الدين ما ينفعش تتكلم بدون علم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اوعى تتدخل او تلفظ او تميل او تهوى ما ليس لك به علم، لانك ستسأل عن سمعك فلا تسمع الى الاضاليل والبدع، وعن بصرك فلا تتنعم وتنظر وتعظم وتجن من عصى الله ورسوله او من حرف دين الله، والفؤاد أن تميل بهواك إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل ذلك أنت عنه مسؤول. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله، بعلم ولا بغير علم؟ بغير علم. فلا يجادل في الله إلا الجاهل، لأن ربنا قال على ألسنة الرسل أن يقولوا لأقوامهم أفي الله شك، فالذي ليس فيه شك لا يصلح أن تجادل فيه، لا يصلح أن تجادل فيه، فلا يجادل إلا الشاك ولا يجادل إلا الجاهل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا، وإن كان ثم جدال فليكن جدال بالتي هي أحسن. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي التي أحسن، يعني الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة. نعم. يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. يبقى لا يجادل إلا الشاك، ولا يجادل إلا عديم العلم، ولا يجادل إلا أتباع الشياطين. يبقى دي صفة الايه؟ المجاد. شاك عديم العلم تابع للشيطان. شاك عديم العلم تابع للشيطان. قال تعالى: كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. كتب على مين؟ على الشيطان الرجيم، انه من تولاه واتبعه وانصف اليه وبال معه بهواه فانه يضله، اي عن صراط الله المستقيم، ويهديه اي يدله وياخذ بيده الى صراط الى عذاب الايه؟ السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله، شوفوا قال لك ثاني، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه يعني لا يصنع ذلك الا المنافق المغرور الذي ينظر في عبه وينظر في عطفه ويتكبر على الناس ويظن انه شيء وهو ليس بشيء. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ويكفيهم خزي أنهم لا يهتدون بجدالهم ولا بعقولهم إلى الحق. زي ما هنقرا بعد كده الناس أصحاب الفلسفة والسلطات دول آخر حياتهم كانت شكلها إيه؟ وكانوا بيقولوا إيه عن نفسهم؟ فيكفي خزي هؤلاء أنهم لا يهتدون للحق طيلة حياتهم وطيلة بحثهم وطيلة قراءتهم في علومهم الفاسدة. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اتبع هواه بغير هدى من الله. الله، هو في اتباع هوى بهدى من الله؟ ده اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني ميله ورضاه. هواه يعني ميله ورضاه. فلا يؤمن الا ان يكون ميلك ورضاه الى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يبقى كل من رام ما حضر عنه علمه انما يريد الظن والشك والجدال والضلال ولا يريد الحق ولا الخير. عن ابي امامة البهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. الله، يعني الجدل ده كان ثمرة الضلال ولا الضلال ثمرة الجدل؟ لا، الضلال ثمرة الجدل. الجدل ده هو الذي سبب الضلال. يبقى لما جدلوا ضلوا ايه؟ الطريق. طب ضل الطريق بعد ايه؟ بعد الهدى. فلن يسمى الضال ضلا الا اذا اوتي الهدى. واما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى لا يسمى الضال ضال الا بعد ان ياتيه الهدى. وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. فقال تعالى مدللا على ذلك بهذه الايه ابو امامه البهلي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضربوه لك الا جدلا. فاكرين عارفين الايه دي بسبب نزولها ايه؟ لما ذكر الله تبارك وتعالى الآلهة والأصنام التي يعبدها هؤلاء المشركون وأنهم هم وآلهتهم حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله إيه؟ حصب جهنم أنتم لها واردون. فضحكوا وقالوا: انظروا إن محمدا يقول نحن والمعبودات حسب جهنم، وهناك من يعبد عزيرا ومن يعبد الملائكة ومن يعبد عيسى وغير ذلك، فهل هؤلاء يدخلون النار مع عابديهم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. مش بس كده، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. مجرد حس النار، عارف النار لما يأكل بعضها بعض يبقى ليها صوت كده تعمل صوت، ها؟ هذا الصوت لا يسمعه الذين سبقت لهم الحسنى من الله، وهم الأنبياء والرسل والأولياء والصالحون والذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأدخلهم جنته، لا يسمعون حسيس إيه النار. طب المشركين ضربوا المثل ده ليه؟ من باب الجدل بس. هم عارفين مش ممكن ربنا دخل الملائكة والأنبياء النار، لأن هم عارفين برضو أن الذي يعبد وهو غير راض لا يكون طاغوتا أو لا يدخل النار. الطاغوت إنما يكون معبود مع الرضا، هذا هو الذي يسمى الطاغوت، يعبد وهو راض أو يدعو إلى عبادته كما فعل فرعون عليه لعنة الله. وتقول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هو لا يريد أن يوافقه، هو ألد خصم، تجيله كده يجيلك كده. ليه؟ لأن قائده عقله، كما كان قائد إبليس في الأول عقله، قال الله له أسجد، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ طب هو قال لك هي المسألة انت مالك ده، يقول لك أسجد، هذا أمر الرب يقول لك أسجد، أسجد له لغيري ما دام أمرك. أصبح هذا الأمر مجرد عن كل شك وكل ريب وكل نقص وكل عيب، أمرك. لا، هو ساب الأمر وقال لك ده طين وأنا من النار، أسجد للطين إزاي؟ ده النار أحسن من طين. وقعد بقى يلف ويدور ويجادل ويفلسف، فطرد من رحمة الله. فكل من قدم العقل على النقل ففيه شبه من إبليس الذي قدم ما أوحاه إليه عقله على ما أمره به ربه. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ونفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، الفساد دخل عند الناس من ثلاث فرق، ثلاث أصناف من الناس هم السبب في كل هذا الضلال اللي موجود في العالم في السابق واللاحق. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رأيت الذنوب تميت القلوب، وهل وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ثلاث أصناف دول هم اللي أفسدوا دين الناس. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. هذه الطائفة الثانية التي استعملت ما وهبها الله تبارك وتعالى من العلم في إذهاب دين الناس. قتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتهم. الآن الطائفة الثالثة طائفة الرهبان، وهم جهال المتصوف. الراهب هو المتعبد، يعني ترهب يعني تعبد وانعزل عن الناس للعبادة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يقول والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بإيه بقى؟ بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات والرؤى الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. هذه طائفة ثالثة. طوائف الثلاثة دول هم اللي أضلوا إيه؟ الناس وأفسدوا الدين. قال الأولون الطائفة الأولى إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون اللي هم الصوفية إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. فقال أصحاب الطائفة الثانية إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل من طائفة العلماء السوء. والطائفة الثالثة لما أصحاب الذوق يقولون إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. وكل هؤلاء أفسدوا الدين. سقى بعد ذلك كلام الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين وهو يشيد بهذا الكتاب ويقول هو من أجل كتب الإمام بل هو أجله. طبعا هذا الكلام فيه مغالاة فإن كتاب إحياء علوم الدين ذكر بعض العلماء عنه أنه كتاب إماتة علوم الدين بسبب ما تضمنه هذا الكتاب من أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسبب ما ساقه من أوراد وصلوات وبدع من بدع المتصوفة في يعني أوراد يوم السبت والحد والاثنين والثلاث والخميس وصلاة مش عارف ايه وصلاة ايه وصلاة ايه بدع ومخالفات كثيرة جدا في هذا الكتاب. الكتاب فيه خير كتير جدا ولذلك يعني اهتم به بعض العلماء القدامى والمحدثين زي الإمام ابن الجوزي أنجا على الكتاب لما لقى فيه خير كتير والناس كلها مقبلة عليه فراح مختصره في كتاب وسماه منهاج القاصدين منهاج القاصدين. ثم جاء بعد ذلك المقدسي الإمام المقدسي فلخص كمان كتاب مقصد منهاج القاصدين ده وعمله مختصر منهاج القاصدين اللي هو الكتاب اللي ادعى مجلد واحد بس اسمه مختصر منهاج القاصدين. والكتاب ده دائما احنا بننصح به طلاب العلم المبتدئين والمريدين والذين يريدون ان يبتدئوا الالتزام انه يبدأوا بهذا الكتاب لانه تضمن اشياء جميلة جدا. الكتاب ده مختصر احياء علوم الدين. الكتاب ده لما تقرأه تتبسط قوي لكن لو رجعت للكتاب إحياء علوم الدين تزعل قوي. ما تقدرش تفوت صفحة إلا وتجد فيها عدد كبير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكسوبة وهو ده اللي أضعف الكتاب وجعله بهذه الدرجة من الضعف لأن احنا زي ما بنقوله الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما الدين نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين رأي فقيه. الدين مش معارضة ما بين العقل والنقل لكن الدين النقل هو ده الدين كتاب وسنة سنة صحيحة ومفاهيم صحيحة من مفاهيم الصحابة وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. المهم بيقول إن هذا الكتاب الجليل للإمام أبي حامد الغزالي قال فيه إيه فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه. الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين في المجلد الأول اتكلم عن العلم وفضل العلم وبعد كده جاب العلم المحمود والعلم الايه المذموم وذكر من العلم المذموم علم الايه النجوم والسحر والكهانة ثم وذكر بعد ذلك الكلام على علم الكلام والجدل هل هو مذموم ولا محمود ولا مندوب إليه. يقول فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف فمن قائل إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. مين قال الحتة دي؟ هذا كلام الإمام الشافعي يعني يلقى الله إن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام. ومن قال إنه فرض المعتزلة بيقول عن علم الكلام انه فرض، واما اما على الكفاية واما على الاعيان، وانه افضل الاعمال او اعلى القربات، فانه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: والى التحريم ذهب الشافعي ومالك واحمد ابن حنبل وسفيان وجميع ائمة الحديث من السلف. كفاية كده قوي، كفاية قوي ان الامام الشافعي والامام مالك والامام احمد وجميع ائمة الحديث من السلف كلهم ذهبوا الى تحريم علم الكلام اللي هو الفلسفة يعني والمقدمات العقلية. يقول: وساق الفاظا عن هؤلاء، قال: وقد اتفق اهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. متنطع المتعمق، المتعمقون. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. ولذا الصحابة رضي الله عليهم تركوا البحث والاستقصاء والتعمق الذي لا يأتي من ورائه خير، وإلا فإن الصحابة رضي الله عليهم أعلم الناس بالكلام وبالألفاظ وبمعاني الألفاظ، وكانوا يستطيعون أن يؤلفوا ويكتبوا ويتكلموا في هذا، إلا أنهم تركوا كل هذا لحرمته ولأنه لا يأتي بخير. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال. خلاص بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: فإن قلت فما المختار عندك، يعني كأن سائل يسأل الإمام الغزالي ويقول له: إيه المختار عندك؟ إن علم الكلام ضار ولا نافع، حلو ولا وحش؟ قال فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة. وهذا الكلام برضو احنا نتوقف عنده، يعني احنا مش هناخد هذا الكلام كله يعني دون تعليق. يقول: فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. فهو بيقول هنا انه يعني هو نافع في وقت ومضر في وقت. الوقت اللي نافع فيه ممكن يعني يتنقل ما بين الحل والندب والوجوب، والوقت اللي محرم فيه بيبقى محله التحريم. يقول: فأما مضرته، نتكلم عن الضرر الأول. يقول: فإثارة الشبهات، علم الكلام يؤدي إلى إثارة الشبهات وتحريك العقائد. كلمة تحريك العقائد يعني إيه؟ قلقلتها وزبزبتها وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، لأن العقد من الإيه؟ إلى الجزم، أصلا من الجزم تصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء. ورجوعها بالدليل مشكوك فيه، يعني لو أنه عرض لصاحب العقيدة الثابتة بعض الكلام والجدل فإن هذا يذبذب عقيدته ويزلها عن استقرارها وثباتها، عشان نرجعها تاني زي ما كانت. هذا الأمر مشكوك فيه، هذا الأمر مشكوك فيه، ويختلف فيه الأشخاص. فهذا ضرره في اعتقاد الحق، يبقى اللي معتقد الحق علم الكلام يضره في أنه يتذبذب الحق عنده ويصبح الشك له مكان في قلبه، وإذا أراد أن يزيل هذا الشك وجد صعوبة شديدة، والأدلة لم تفي بدفع كل هذه الشكوك، لأن الشيطان ما يصدق تخشي لك شبهة يقعد كل شوية يزن عليك بيها. وله ضرر آخر من جهة أخرى، وهو تأكيد عقائد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور فيه الجدل، يعني أقصد أن الضرر ده دائما بسبب الجدل الحاد اللي بيحدث وبيثور أثناء المناقشات. قال وأما منفعته، منفعة علم الكلام، يقول فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق، وكأنه بيقول ما فيش منفعة، خد بالك بيقول إيه، وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبير والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهل. كلمة محدث وحشوي دي كانت صفات التي كان يلقيها أهل البدعة على أهل السنة، يقولك إنما هذا محدث، تتكلم مثلا في صفات الله تبارك وتعالى وأثبتها، يقولك ده محدث. عارف يعني محدث؟ محدث يعني ما بيفهمش اللي بيقوله، فرب مبلغ أوعى من سامعه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، فهموا هذا الحديث على غير إيه؟ محله، لأن أصلا قال في الحديث نضر الله امرأ سمع منا حديثا فدعا له بالنضارة، وهم أهل الفهم وأهل الفقه كما دعا لسيدنا عبد الله بن عباس. لكن أهل البدعة أرادوا أن يصدوا الناس عن المحدثين، فكانوا ليه ده محدث ما تاخدش منه، محدث يعني إيه؟ يعني ناقش، زيه زي الرجل اللي قاعد بينسخ ما هوش فاهم بيقول إيه يعني ولا بيكتب إيه. وحشوي المقصود برضو بيه أهل إيه؟ السنة، الذين كانوا يعني يستدلون على صفات المولى عز وجل وإثباتها بالأحاديث الصحيحة الموجودة أو الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرمون هؤلاء. هو بقى بيقول لو واحد محدث أو حشوي، أو يعني ممن يرمى بهذه التهمة أنه محدث أو حشوي، قال الكلام اللي أنا بقوله ده، ها هيقول لك الناس أعداء ما جاي، ولك عشان هو ما هوش عارف في علم الكلام عشان كده بيعبر. هو يقدر يفهم الفلسفة زينا؟ يقدر يتكلم ويجادل ويناظر زينا؟ خدت بالك؟ فعشان كده يقولك ايه ده عشان كده هو مش فاهم. قالك لا، ده اللي بيقول كده بقى مش محدث ولا حشو، ده انا اللي بيقولك كده، وكمان غيري ممن مارسوا هذا العلم ويعني ظلوا فيه السنين الطوال. شوف اقول ايه بقى، والفاسمع هذا ممن خبر الكلام، كلام ده مش كلام حشوي ولا محدث ولا واحد عدو ما جهل، لا اسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل. قلاه يعني ايه؟ تركه وابتعد عنه وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. يعني إذا أردت أن تعرف الحق والحقيقة لن تستطيع أن تعرفها عن طريق الإيه؟ الفلسفة والجدل وعلم الكلام، هذا طريق الحق واحد لن تعرفه إلا من خلال الكتاب والسنة. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور نادر. يعني انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. يقول وكلام مثلي في ذلك حجة بالغة، كلام مثلي في ذلك حجة بالغة، يعني كلام الغزالي في هذا الباب حجة. ليه؟ لأن الغزالي ممن تعمق في علم الكلام والجدل ثم بعد ذلك تركه كما سأذكر بعد ذلك، وعاد إلى الكتاب والسنة ومات وعلى صدر صحيح البخاري كان يعني يدرسه. يقول وكلام مثلي في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوا علم الكلام لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيح كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيح، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيله. يعني أهل الكلام وعروا الطريق على من أراد أن يحصل الكتاب والسنة، لأن قال لازم قبل ما تدرس الكتاب والسنة لازم تدرس علم الكلام، فبدأ بعلم الكلام فما قدرش يوصل لكتاب السنة ولا فهم حاجة من كتاب السنة. خلاص القلب انصد وصد على الضلالات بتاعت الايه الكتاب بتاعت الفلسفة. تعال شوف طالب كده مثلا في الثانوية بيدرس فلسفة ادبي وبيدرس فلسفة، شوف التعب والقلق اللي عنده شكله ايه. لو هو ودي ذاكر يعني دحيح مش بيذاكر عشان مش بيغش وبيعمل برشام وخش الامتحان في المسألة دي ولا كان اغش المادة دي مادة دي انت مش عارف ايه مش فاهم منها حاجة، لا ده ودي ذاكر على طول تلاقي اصبع عنده ريب وشك في قلبه. وشوف كمان لما يخش بقى كلية اداب قسم فلسفة لازم يطلع عدو الله ورسوله، إن لم يطلع شاك في دين الله ورسوله، إن لم يطلع راض لكل شيء تقلب الدماغ بوظ الدماغ تماما. كلها كلام من قبيل كلام إبليس عليه لعنة الله، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ضلال. فبيقول هنا إن أهل السنة الجماعة لم يتركوا علم الكلام، مش عشان هو مصطلح جديد وإن كان يدل على معنى صحيح أبدا، ده مصطلح زميل. ما سمى أهل الكلام الكلام الجدل والفلسفة كلاما إلا ليجملوا صورته. الرسول قال من ترك الجدال فأنا أو فهو قريني في الجنة، وأمر بترك الجدال ونهى الله تعالى عن الجدال إلا بالتي أحسن. هم عشان بقى يجملوا يقولوا لا الجدال كويس يا اخوانا، قالوا لا ده كده هنعرض الكتاب والسنة يبقى الكلام مفتوح، تعال نسميه علم الكلام علشان الناس ما تفهمش مقصود بايه. فقال لك وعروا الطريقة الى تحصيلها واطالوا الكلام في اثباتها، اثبات العلوم الصحيحة من كتاب والسنة مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ده حتى جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم زرع، وده تشبيه لهذا الرجل هذا الزوج الذي لا منفعة منه على الإطلاق، فهو مثل لحم الجمل الغث الذي ليس سهل الموضوع فوق جبل، والجبل ده وعر جدا لا تقدر تطلع له علشان توصل للحمة ولا تقدر ولا هذا اللحم سمين وفيه منفعة يخليك تتحمل مشقة ارتقاء الجبل عشان تاخد اللحم وتنزل به وتاكل، يعني اللحم غث لا منفعة فيه والوصول اليه صعب جدا، وهو يعني ما يستاهلش ان الواحد يطلع لحد فوق عشان يجيبه. فكذلك علم الكلام. يقول وأحسن ما عنده، فهو في القرآن أصح تقرير. أحسن حاجة عند أهل علم الكلام والفلسفة القرآن، فيه أفضل منه وأحسن وأفصح وأصح وأحسن تفسير، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. كتاب المغني وكتاب العمد دوت كتابين موضوعين في أصول علم الكلام، مش كتاب المغني في الفقه، لا كتاب المغني هذا لشيخ المعتزلة القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني صاحب التصنيف المتوفى سنة 415. فبقول لك أصل الكتب دي ما تضعتش إلا من أجل التنافس في الدنيا مش من أجل الوصول إلى الإيه؟ الحق. يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. هم بيقولوا احنا حاطين علم الكلام ده عشان نحل العقد، ده هم عقدوها ايه زيادة. فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الزكي يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك الايه العلم زعم. ومن المحال الا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. ربنا سبحانه وتعالى قال ان القرآن الكريم فيه ايه هدى وشفاء. هم بيقولوا لا الهدى والشفاء واليقين مش في الكتاب والسنة، ده اليقين والهدى والشفاء والثبات انما في كلام الايه المتفلسفة والمتكلمة. بل الواجب ان يجعل ما قاله الله ورسوله هو الاصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابه هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر رسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. يعني كلامك أنت أي كلام من كلامك، قول والله كلامك ده يحتمل كذا أو كذا، إنما كلام رب العالمين ما قلش يحتمل كده وكده. ليه؟ لأن كلام الله بين واضح جلي، فيه شفاء فيه هدى. وبعدين جاء بعد كده كلمة اللفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر، بعض الألفاظ عند المتفلسفة ومعنى كل لفظ ويحتمل كم وجه، وإحنا مش هنقراه علشان ملوش لازمة. يقول وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام، يقولك وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله. دي قاعدة تحفظها، سبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما، لم يكن معروف، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في مواضع موضع وموضع آخر ومع من يمكن الحس. يعني واحد مثلا بيرد الكتاب والسنة، واحد كافر، أنت بتدعو الإسلام، نصراني يهودي مجوسي، بتدعو الإسلام، هو من الأصل مش مؤمن بالكتاب ولا إيه ولا بالسنة، فأنت بتبدأ معاه الأول في البرهان العقلي على صدق النبي، مش كده؟ ثم بعد ذلك البرهان العقلي على صحة نسبة القرآن لله تبارك وتعالى وعلى صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ندخل في فهم الكتاب والسنة. لكن ده انت مسلم وامنت بالله ورسوله، ما ينفعش بقى ان احنا نتكلم عن الأدلة العقلية المجردة عن إثبات الحسي والى اخره من هذه الامور التي لا يقبله احد. يقول وكل من قال برأيه او ذوقه او سياسته مع وجود النص او عارض النص بالمعقول فقد ضاها ابليس، ضاها يعني ايه؟ شابهه، حيث لم يسلم لامر ربه بل قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. لازم الثلاثة دول، يحكموا ويرضوا ويسلموا، إن تخلف شيء من ذلك لم يثبت الإيمان. يحكم يرضى يسلم. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. مرة إن شاء الله نتكلم عن قولي فيتذبذب بين الكفر والإيمان. الكلام واضح يا إخواننا ولا في صعوبة في الكلام ده؟ ها؟ ربنا يعلمنا وعلمنا. سائل بيسأل يقول هو موظف ويستقطع من مرتبه كل شهر جزء من المال، وفي نهاية الخدمة يأخذ هذا المال فيما يسمى بصندوق الزمالة، فما رأي فضيلتكم بصندوق الزمالة؟ صندوق الزمالة والنقابة والتأمينات والمعاشات كل هذه أمور منظمة داخل نظام عام في الدولة، ما ينفعش انك تخالفه ولا تفارقه ولا تتركه. لو كانت المسألة باختيارك بلاش منه، انه مش باختيارك، هتقول ما تستقطعوش من مرتبه، هيستقطع مرتبك، وهذا لا شيء فيه. هو الرأي الراجح من آراء العلماء أن هذا لا شيء فيه ولا حرمة فيه. قول الإمام حسن البنا رحمه الله بأن دعوة الإخوان دعوة سلفية ذات حقيقة صوفية، فهل يحمل ذلك على التصوف الذي ليس فيه بدع وكفريات وشطحات؟ وكيف يحمل انتماء الإمام رحمه الله للطريقة الشاذلية؟ كيف يحمل انتماء الإمام رحمه الله للطريقة الشاذلية؟ يعني احنا قلنا قبل ذلك أن الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفوا بالحق، ولكل عالم ذلة ولكل جواد كبوة. فإن كان الشيخ حسن البنا رحمه الله يقول أن يعني لطريقته دعوة، أن طريقته دعوة سلفية وحقيقة صوفية، فهذا لا يعني أن كل ما جاء به ضلال، لكن عنده حق وعنده غير ذلك، والواجب عليك التزام الحق وترك ما سواه، وترك ما سواه دون طعن في أشخاص. فلكل عالم ذلة ولكل جواد كبوة. إذا نسي الإمام عند الرفع من الركوع وقال الله أكبر، هل يسجد سجدة سهو أم لا؟ لا لا يسجد، ليس لتكبيرات الانتقال سجود سهو. إذا نسي وقال الله أكبر بل سمع الله لمن حمده فلا شيء عليه، لكن يستدرك ويقول سمع الله لمن حمده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فما هي الحكمة منه؟ هو يعني إيه عسب الفحل؟ وفهم الأول صعب السؤال ده، عسب الفحل يعني إيه؟ ها، نهي عن عسب الفحل هو قال واحد مثلا فلاح عنده فحل بيربيه، وبعدين في جيرانه عندهم بقر، فكل ما جار من الجيران عايز الفحل وياخد الفحل عنده يعني يلقح البقرة ويعطيه جعلا على ذلك، يعني يبيع المني بتاع الفحل، فهذا المال محرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، لأن هذا شيء يخلقه الله تبارك وتعالى فيه، وهو نعمة من الله، ولا يجوز له أن يحبسه على من شاء من الناس أو يطرحه لبعض الناس بالإيه؟ بالمال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل في هذا، لحسن يكون فيه فحل البصر ولا حاجة. ده ما حكم الإسلام في العقيدة التي تدرس في الأزهر وهي الماتريدية والأشعرية ولا هي موافقة لأهل السنة؟ لا، أهل السنة غير الأشعرية والماتريدية، أهل السنة غير الأشعرية والماتريدية. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا في أول حياته، ثم بعد ذلك ترك طريق الاعتزال وطريق الكلام والجدل، وقال لا أنا ألتزم كتاب السنة، ولكن هتخذ العلم الجدل من باب الدفاع عن كتاب السنة. فوقع برضه في مشكلة أخرى، وهي أثبت 7 صفات فقط من صفات الله تعالى وبقيت صفات أولها، ثم جاء في آخر حياته فالتزم طريق أهل السنة والجماعة، طريقة الإمام أحمد بن حنبل، فأثبت كل الصفات وألف في ذلك كتابين، كتاب الإبانة وكتاب مقالات الإسلاميين، أثبت فيها العقيدة الصحيحة الصريحة التي توافق الكتاب والسنة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما الذي يدرس في الأزهر فليس هو أهل السنة والجماعة، إنما العقيدة الأشعرية والماتريدية. عندي كتاب أحياء علوم الدين، فماذا أفعل به؟ هل أدعه تماما ولا أقرأ به أم ماذا؟ كتاب أحياء علوم الدين تقريبا اللي موجود في السوق فيه تعليق تحت تحقيق الحافظ العراقي، لو كان فيه تحقيق الحافظ العراقي لا بأس، يعني بيقول حديث ضعيف حديث صحيح، لكن يبقى بعد ذلك البدع والأشياء التي تضمنها هذا الكتاب من أوراد أيام الأسبوع وصلوات أيام الأسبوع وغير ذلك من الأشياء التي لم ترد لا في الكتاب ولا في سنة. لكن لا تحرق الكتاب، فالكتاب فيه بعض الفوائد، وابدأ الأول خذ كتاب مختصر منهاج القاصدين، ثم كتاب منهاج القاصدين، واسأل أهل العلم عما تقرأه في الكتاب إن وجدت فيه ما يعارض ما تعلمته في الكتاب والسنة. اغتسلت من الجنابة ونسيت أن أغسل سرتي، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك. هو الأصل أن الغسل له ركنان فقط، الأول النية، الثاني تعميم الجسم الماء. وصول الماء إلى وصول الشعر الغالب أنه يصل إلى وصول الشعر، ده الغالب، من انغمس في الماء وطلع الغالب الأصل الماء يصل إلى وصول الشعر، إلا إذا كان بقى شعره كثيف جدا وطويل جدا وغير ذلك فهذا أمر آخر، يبلك بقى شعره ويصل حتى يصل الماء إلى وصول الشعر. الكلام في السرة وما شابه ذلك لم يأتي به دليل، إنما هذا موجود في المذاهب الفقهية، وهو فيه زيادة، يعني فيه زيادة وفيه تشديد على الناس، وربما يؤدي بالبعض إلى الوسواس، زي السائل ده كده اغتسل من جنابة وما غسلش سرته، زي واقف في الصلاة دماغه كلها في سرته اللي مصلاش المية ولا صلاها المية، والغسل صحيح ولا مش صحيح، والصلاة صح ولا مش صح، طول الصلاة. هذا شيء شديد والأمر سهل الميسور، لكن يسن أنك إذا اغتسلت أن يصل الماء إلى ما لا يصل إليه في العادة، زي مثلا الباط، لو انت اغتسلت وانت حاطط ايدك كده مؤكد الماء مش توصل لباطك، يبقى ارفع ايدك كده عشان الماء توصل ايه للباط. السرة لا بأس ان تدخل اصبعك فيها ان كانت ايه يعني عميقة، اما ان كانت ظاهرة فلا شيء فيه، أشأ في ذلك، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. قال لي بعض الإخوة من السلف من فترة 5 سنوات في نص التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فما الحكم؟ سألت فيها الشيخ أبو إسحاق الحويني فقال قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما جاء في النص. أما ما جاء عن عبد الله بن مسعود في هذه المسألة وأنه يعني لم يخالفه أحد في من الصحابة فيها أو لم يظهر له مخالف من الصحابة، وذكر ذلك الشيخ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، فهذا يعني أبعد عن الصواب في هذه المسألة. الصواب تقول التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما قول عبد الله بن مسعود كنا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته حتى توفي رسول الله فقلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يعني أقل درجة في الصحة والقوة مما جاء في النص. الفخذين للرجل عورة أم لا؟ حديث في صحيح البخاري غطي فخذك، وحديث آخر الفخذ عورة، الفخذ عورة، ولا يعارض هذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا مرة وفخذه عار وأخر جالس وعمر جالس فدخل عثمان فغطى فخذه وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، هذا أمر يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تستطيع أن تقيسه على بقية الأمة، بل ما بين الفخذ ما بين السرة والركبة عورة في الرجل وهو الصحيح والله أعلم. ومعنى عورة مش زيها زي العورة المغلظة لكنها عورة. سؤال بقى واحد بيقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للرجل أن يغني لزوجته من هذا الغناء الفاحش زي غناء عبد الحليم حافظ وغيره، وهل يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها؟ يعني المسألة في غاية الأمر في غاية الشدة، كيف يتسنى لك أن تفكر في هذه الأمور والأمة تحترق؟ يقول لك لا ما هو ساعة وساعة والحق لا يتعدد، حق واحد. ونبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع زوجاته، نعم نبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع زوجته سيدة عائشة وحب يسامرها فقال لها حديث المزارع، اجتمع 11 نسوة وقعدوا يتكلموا في أزواجهم فكنت لك كزرع تأبي زرع لأم زرع، فعايز تقعد مع زوجتك وتقول لها قصة الحكاية تتكلم معاها، لا مفيش مشاكل، لكن لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب، ذات ما يعتى وتلفظت بألفاظ القوم وغنيت غناءهم واستمعت إلى موسيقاهم ستصير يوما ما واحدا منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرجل يستمتع بامرأته كيفما شاء فلا يفصل، ولكن لا يأخذه الاستمتاع بحيث أن ينسى المهمة التي خلق من أجلها، أن يكون عبدا لله، لا يأخذ الاستمتاع بحيث أن ينسى هم الأمة ومشاكلها الحالية، لا يأخذ الاستمتاع بحيث أن ينسى المهمات المتعلقة برقبته تجاه أسرته تجاه أولادي تجاه جيراني تجاه أصدقائي تجاه دعوته إلى آخره من هذه المسائل. يعني احنا عايزين نرتقي شوية بالفكر، نرتقي شوية، دعوا هذا لأهل الدنيا، إذا تشاركتم أنتم أهل الدنيا في هذا فما بقي لأهل الدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. بنية النساء والرجال، المتاجرة بالقسط حلال أم حرام؟ البيع بالتقسيط لا شيء فيه. واحد بقى جايب حوالي 17 سؤال يعني من ضمنهم سؤال بيقول ما حكم المدرس الخصوصي الذي يعطي الحصة للفتيات وحدهن في غرفة مغلقة نظرا لمنع الضوضاء في البيت من حوله؟ يعني نقول له أنت على شفا هلكة، فما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم، فإن كان ولا بد فلازم يكون باب مفتوح ولازم يكون في محرم موجود ولو محرم لإحدهن، ولازم يكون ملتزمات محجبات ويبقوا قاعدين بعيد عنك ما تبقاش قاعد ملصق ليهم، وإذا علمت تعلمهم أولا ألا يعني ينظرن إليك ويحدن النظر إليك وأنت لا تحد النظر إليهن، واتق الله تبارك وتعالى. ولتدرس للمرأة امرأة، والله مسألة العلم ده والتعليم بقت مشكلة ومصيبة، وضحكوا علينا الأعداء من زمان وقال لك التعليم حق لكل الناس كالماء والهواء، والمرأة نص المجتمع ولازم نعلمها وعشان تنفع مجتمعها، ما بقاش نافع. كل اللي بيتعلموا مش نافعين، قاعدين في الشغل طول النهار، ترجع البيت تعمل لجوزها الأكل من اللي في التلاجة، ولا تعمل له تجيب له أكل جاهز، وأرفاء آخر قرف، ولا عارفة تشوف عيالها. عيالها يا إما مع الدادة، يا إما مع الحضانة في الحضانة، يا إما في الشارع، يا إما في الدروس، وهكذا. هذا هو مغبة تعليم المرأة. وأنا لا يعني ذلك أنني أنا عن تعليم المرأة، لكن تعلم المرأة بالحد الذي تستطيع أن تتعلم دينها وتعرف الواجب الذي من أجله خلقت، وما هي المهمة التي واجب عليها أن تقوم بها حتى تصرف عن نصف المجتمع. طب لما هي تخرج برة تشتغل نفس الشغل بتاع الراجل، مين هيقوم بالنصف الثاني؟ مين لا يحمل ويوجد؟ مين هيربي العيال؟ مين هيعلم الواد الدين؟ مين اللي هينظف البيت؟ مين اللي يغسل؟ مين اللي هيمسح؟ مين اللي هيطبخ؟ مين اللي يقوم بحق الرجل؟ من؟ كل هذه الاشياء ضاعت الان. وبقت شرط دلوقتي كمان في اسامي الجواز بيقول لك ايه؟ يعني نشترط شرط هتسيبها تشتغل ولا مش هتشتغل؟ يعني انا اشتغل وهي تشتغل، من يقعد في البيت؟ طب انا اشتغل نص يوم وهي تشتغل نص يوم، ودي ايه الولد شوف المهرام ولا حاجه، وهي تخلف مره واثنين، الثالثه ملهاش اجازه بتاعت ديت، ولا الرابعه ملهاش اجازه واطن، وكده هتبقى الاجازه دي على حسابه، وهكذا. مسائل صعبه جدا، ضحكوا علينا وقلنا علموا النساء لما تخرج بره الشارع مش عارفين دخلهم تاني البيوت. كل بيت النهارده فيه واحده بنت متعلمه وخريجه جامعه وملهاش عريس، قاعد تتعلم ده، ما تخلص تعليم كل ما جالي عرفت ما تخلص تعليم، بقى عندها 26 و27 و28 و30 و35 وما جالهاش عريس، خلاص. شوف الشياطين شغاله. كيف يتوب من افطر يوما عمدا في رمضان ثم جاء يعوض في وسط السنه فنسي انه صائم ففطر ساهيا مره اخرى ثم حاول المره الثالثه ان يعوض اليوم الاول فتذكر واكمل يومه صائما؟ يعني طبعا من افطر يوما متعمدا لم يجزيه صيام الدهر وان صام، بمعنى انه لم يدرك ثواب صيام يوم في رمضان، لكن يلزمه ان يصوم يوم مكان هذا اليوم، وان اكل او شرب وهو صائم فانما اطعمه الله وسقاه، فليمسك وليتم ايه يومه وصومه. نكتفي على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.